السؤال الثاني عشر يقول: في بلدنا شركة الاتصالات تعطي على عدد المكالمات نقاط، وهذه النقاط لك أن تحولها رصيد في جوالك أو تأخذ في مقابلها أي النقاط هاتف جوال، هل هذا جائز؟ هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، لأن شركة الاتصالات كاسبة في هذا وهي باذلة، هذا من حقها، فهي تنازلت عنه. نعم. وتريد أيضا من ناحية أخرى حث المشتركين فيها على كثرة الاتصالات، فالذي يظهر لأنه لا بأس بذلك، والله أعلم.